وكذلك السؤال الآخر وجد رجل من ذو الجهل فاقسم عليها يمينا بالحرام منها ألا يقطعها مدة سنة كاملة فما تحليل هذا الحديث وما كفاره؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.